ويؤيده أيضا حديث عائشة العام، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيام في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله. نعم. شيخ، إذا اغتسل الرجل من الجنابة وفي أثناء الاغتسال خرج من المني أو بعد الغسل بشهوة ولا بغير شهوة؟ لا إرادي يعني. يعني بغير شهوة. هذا ليس فيه إلا يغسل ما خرج ويتوضأ. اي نعم. مخالفة الناس يا شيخ في العادات من خوارم المروءة. نعم. هل يثبت لها الآن حكم الشيخ؟ أي خوارم المروءة في هذا العصر الآن إيش أحكام؟ لا، هو على كل حال الناس الآن توسعوا بعض الشيء، وصار الإنسان يأتي ويبقى في ثوبه الذي كان يعرفه في بلده، بل بعضهم يرى أن هذا من باب العزة ألا يخنع لعادات البلد التي قدم عليها. نعم، لكن الأفضل أن يكون مثل الناس، هذا هو الأحسن. جنوب؟ لا، ما يعرف، لكن ينبغي الإنسان أن يبادر بالغسل من الجنابة. وأما الوجوب فلا يجب إلا إذا أراد الصلاة فقط. مش عندك سامع؟ ذكر الشرط عشان في الرواية، قالوا بين المصنف في الصلاة بالرواية صالح بن كيسان عن إيش؟ قال وبين المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. نعم. في تصريح بأنه كان قبل التكبير. قبل التكبير. وعلى كل حال ظاهر الحديث أنه قبل أن يكبر حتى سياق الإمام. لكن فيه رواية مالك، فإن كانت محفوظة فكما قلت لكم يحتمل أنهم أعادوا التكبير معه لعلمهم أن الرسول قال إذا كبر فكبروا، ويحتمل أنهم بنوا على تكبيرهم الأول لأنهم كانوا كبروا بعد تكبير الرسول عليه الصلاة والسلام فحصل الامتثال. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن عندنا بسملة في هذا ما أدري عاد. نعم، يمكن بعض النسخ. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرى ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر، والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. نعم، من اغتسل عريانا في الخلوة فلا بأس لأنه لا يراه أحد ولا يشاهده أحد، لكن التستر أفضل، أن يكون عليه لباس قصير يستر به عورته. واستدل المؤلف بهذا الأثر الذي بهذا الحديث الذي ليس على شرطه، وهو حديث بهز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. ولا شك أن الأمر كما قال البخاري رحمه الله يعني أن الأفضل أن يستحي، ولكن لو اغتسل عريانا فلا بأس لأن هذا جرى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر قصة موسى وأن قومه اتهموه بهذا العيب أنه آدر، والآدر معناه كبير الخصيتين وهو عيب عند الناس، فأراد الله عز وجل أن يطلعهم على هذا الأمر بغير إرادة من موسى،